قال رحمه الله: وأنا أشير إلى مقاصده، يعني هذا الباب في آداب معلم القرآن ومتعلمه، إلى مقاصده مختصرة في فصول. بدأ بالفصل الأول بالنية لأنها الأصل وهي الأهم في كل عمل. نعم. فصل في إخلاص المقرئ والقارئ. ليس عنوان الفصل من كلام المصنف رحمه الله، بل قال فصل. نعم. أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك وجه أن يقصدا بذلك وجه الله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أصول الإسلام، وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، وعن غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. استدل بالآية في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، قال: أي الملة المستقيمة. والشاهد فيها الأمر بأن الأمر بالعبادة جاء مقترنا بالإخلاص لله عز وجل. وأورد حديث الصحيحين المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والمقصود من ذلك الحديث الإشارة إلى أن مرجع أعمال العباد إلى نيات قلوبهم، ويرتبط حصول الثواب وقبول العمل وترتيب الأثر على حصول النية. ثم أورد شاهدا من كلام السلف مرتبطا بهذا الباب على وجه الخصوص الحفظ والتعلم، عن ابن عباس قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، يحفظ القرآن، يحفظ الحديث، يحفظ مسائل العلم على قدر نيته. كيف يعني؟ يعني كلما كانت نيته في طلب العلم أشد إخلاصا كان حفظه أكثر وأضبط وأتقن. وكلما دخلت النية دواخل وشابتها شوائب وأفسدتها مفاسد فاته بقدر ما فاته من تمام ذلك. إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، وقال غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. وإن لم يصح الأثر في سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكنه جزء من دلالة المعنى الكبير في الحديث إنما الأعمال بالنيات. وما من شك أن كثيرا من الأذكياء والنابهين والموهوبين عندما لا تخلص لهم نياتهم في حفظ الشريعة قرآنا وسنة وعلما ما يفتح لهم في العلم ولا في الحفظ، وأن من هم أقل منهم بكثير في العقل والخصائص والإمكانات والقدرات، لكن يرزقون نيات صادقة يفتح لهم في تحصيل العلم وفهمه وضبطه وإتقانه. فالقضية ليست أدوات فقط، وليست أسبابا مادية فقط، هي جزء لكن المعول على صدق نية يرتبط بها العبد بخالقه سبحانه وتعالى. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. الآن سيسوق المصنف جملا من عبارات السلف وآثارهم في تفسير معنى الإخلاص، وكلها لطائف وفيها نفائس وفيها فوائد منتقاة. أخذ عن أبي القاسم القشيري قوله: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، بأن يقصد بعمله في طاعته وجه الله ويفرده بذلك. قال: وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله. طيب، السؤال: ماذا لو حصل له ذلك وإن لم يقصده؟ فلا ضير، هذا لا يقدح في إخلاصه، وقال لا تبحث عن محمدة ولا تتصنع ولا تنتظر مدحا من الخلق. طيب أنا ما أردت ذلك، لكنه حصل لي، أثنى علي الناس ومدحوني ووجدت ذلك عندهم محل احترام وتقدير. إن لم تقصد ذلك فلن يضرك. الخلل عندما ينشأ العمل منطلقا من هذا القصد، فهذا الذي ينافي الإخلاص. قال ويصح أن يقال، قال ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. هذا معنى اللطيف في الإخلاص، تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، يعني لا يكون في اعتبار العامل في عمله النظر إلى فعل المخلوقين ونظرهم ومشاهدتهم. نعم. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى قال الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. كيف يعني تستوي أفعاله في الظاهر والباطن؟ ما يرأي يعني الصلاة التي تصليها إماما بالناس في المسجد هي نفس الصلاة لما تصلي ركعتين في البيت بنفس قدر الركوع والسجود والخشوع وتحسين تلاوتك وقراءتك؟ هي نفسها. قال استواء العمل في الظاهر والباطن، ما تفعله وحدك من العبادة في قراءتك للقرآن، في صيامك، صلاتك، دعائك، هو نفسه ما تفعله أمام الناس، هذا الإخلاص، لأنه يدل على أنك ما صنعت شيئا تراعي فيه نظر الناس إليك، هذا استواء الظاهر والباطن. نعم. وعن ذي النون رحمه الله تعالى قال ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. هذا من العلامات، استواء المدح والذم من العامة. مدحوك أو ذموك الأمر عندك سواء، لأنك لا عملت لهم ولا انتظرت منهم شيئا، فإن مدحوك على صلاتك أو صيامك أو قرآنك أو عملك الصالح ما انتظرته ولا رأيته، وإن ذموك ما باليت به، لكن تنزعج عندما يذمونك في شيء يتعلق بعبادتك وتلقي لذلك هما وتجعله نصب عينيك ثم تدير عملك من بعد بناء على هذا، هذا مؤسف، لأنك قمت له في نظرك وعبادتك. قال ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، عندما تنشئ العمل لا ترى لعملك منة ولا فضلا تدل بها على ربك. عندما تعمل العمل فتختم القرآن في أيام معدودات ويكرمك الله بعدد متتابع بين حج وعمرة وتنفق كذا وتبني كذا وتحسن إلى كذا، تنسى رؤية الأعمال في الأعمال. إياك أن تفاخر بعمل عملته فلولا فضل الله عليك ما صنعت شيئا، هذا من معاني الإخلاص، أنك مهما صنعت أو قل مهما وفقك الله له من العمل لا تزال ترى وتنظر إلى نفسك بعين الازدراء والانتقاص وأنك ما قدمت شيئا. قال واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة، يعني انتظار الثواب واحتساب الأجر يوم يلقى الله. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله تعالى منهما. كثير من الناس ينظر إلى الرياء من جهة إنشاء العمل، يعني إذا أراد أن يعمل عملا يحترس فيه من الرياء، ولا يرى الرياء إلا من هذا الباب، يعني عندما يصلي أو يقرأ أو يتصدق أو يطوف أو يفعل شيئا أو يعمل من الأعمال الصالحة يخاف من الرياء فقط عند إنشاء العمل، ولا يلتفت بعض الناس إلى أن ترك العمل أيضا قد يداخله حظ للشيطان. كيف؟ يعني يأتيه الشيطان فيقول له ألن تريد أن تتصدق في مجمع الناس وقد دعا مثلا إمام المسجد أو القائم أو المسؤول إلى الصدقة لفقير أو محتاج أو لمشروع، فإذا قمت تصدقت أمامهم هذا كأنك تريد مدحهم، فيأتيه الشيطان فيقول لا تفعل فيحجبه عن العمل. ماذا يقول الفضيل؟ يقول ترك العمل لأجل الناس رياء، يقول هذا هو الرياء، لأنك لما تركت الصدقة أمامهم والصلاة أمامهم ما الذي حملك على هذا الترك؟ إذن أنت تستصحب رؤيتهم ونظرتهم إليك، يقول هذا هو الرياء، ترك العمل لأجل الناس. طيب إذا كان هذا الرياء فالعمل لأجل الناس ما هو؟ قال شرك، يقصد الشرك الأصغر. أراد أن يقول كلاهما رياء، أن تترك لأجلهم كما أن تعمل لأجلهم. إذن ما الإخلاص؟ قال أن يعافيك الله منهما، فلا تترك لأجل الناس ولا تعمل لأجل الناس. نعم. وعن سهل التستري رحمه الله تعالى قال: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص. الأكياس جمع كيس، وهو العاقل الفطن. فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. هذا معنى كالذي قبله، أن تكون الحركة والسكون في السر والعلانية سواء، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. نعم. وعن السري رحمه الله تعالى قال: لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا. لا تعمل للناس شيئا، يعني لا تبني لهم مدرسة ولا تطبع لهم كتاب ولا إيش يعني لا تعمل للناس؟ لأجل الناس، يعني من أجلهم ومن أجل مدحهم أو ذمهم. نعم. لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تعطي لهم شيئا ولا لا هي لا تغطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا، يعني لا تغطي عنهم عيبك ولا تكشف لهم حسنتك ولا تعطي لأجلهم ولا تمنع لأجلهم. هي مثل عبارة سهل التستري لما قال العمل لأجل الناس شرك، العمل ترك عبارة الفضيل: ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك. نعم. وعن القشيري قال: أقل الصدق استواء السر والعلانية. يقول هذه أولى درجات الإخلاص، استواء السر والعلانية، كما قلت لك أن يكون عملك في العلانية كعملك في السر سواء بسواء. وعن الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى قال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيله على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله، فإن كراهيته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصادقين. وليس هذا من أخلاق الصديقين. أيضا لا يبالي الصادق لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، فاهتمامه منصب على صلاح قلبه، فلا يبالي حتى لو سقط من أعين الناس إن كان هذا من سبب إصلاحه لقلبه وعدم مبالاته بأمر الناس. لا يحب اطلاع الناس ولو على ذرة، مثقال ذرة من حسن عمله، ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله. كيف يعني؟ يجاهر بالمعاصي؟ لا، لكنه حتى لو استتر، إذا افتضح أو رآه أو اطلع عليه بعض الناس لن يسوءه ذلك، لأنه يعلم أن هذا بسوء فعله، وأن هذا من شؤم معصيته، وأن هذا من عاقبته. لكن بعض الناس يغتم غما لا بعده لو اطلع الناس على شيء من مساوئه، ثم يغتم أكثر لو غاب عنهم شيء من صنيعته وعمله الصالح، يريد أن يظهر أثره للناس، فهذا مؤسف. عندها ينصب الهم على نظرة الناس: صنعت شيئا عظيما لكن الناس ما تكلمت عنه ولا أحد ذكرني بشيء، وأقل خطأ وزلة صاحت بها الناس وطارت بها الركبان، فيستاء لذلك، يقول هذا ليس من أخلاق الصديقين. نعم. وعن غيره: إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. يقصد ما يحصل للمخلصين بإخلاصهم من صفاء السريرة ومن إلهام ومن فراسة ومن توفيق إلهي يقذف في القلوب. وأقاويل السلف في هذا كثيرة، أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب، وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب، وضممت إليها من آداب المعلم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب علم، والله أعلم. أحال رحمه الله تعالى إلى مقدمة كتابه المجموع في شرح المهذب، فإنه ضمنه فصولا مهمة في آداب طالب العلم، وأطال النفس هناك في أدب الإخلاص أكثر مما أورده هنا، لأنه قصد هنا الاختصار والإيجاز. نقف عند هذا القدر ليكون مجلسنا القادم إن شاء الله تتمة في مدرسة الكتاب. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.